فماذا كانت عاقبتهم؟ عاقبتهم أن يمتعوا في الدنيا قليلاً فيضحكوا ويفرحوا، ولكن عاقبتهم جهنم وبئس المصير. فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون. إذن هذا الفرح يعقبه الترح ويتعقبه الحسرة وتعقبه الآلام والأحزان الطويلة إلى آخر الآيات، والله أعلم. نعم.